جرت المباراة النهائية من مباريات كرة القدم لموظفي الوزارة والدوائر المركزية في ملعب كيم إل سونغ ببيونغ يانغ يوم 11 الأحد. تفرج عليها تشير يونغ هي وغيره من كبار المسؤولين للجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون وكوادر الوزارات والدوائر المركزية والشغيلة وطلبة الشباب في مدينة بيونغ يانغ. شاركت في هذه المباريات أكثر من 100 فريق وجرت عن طريق تصفيات. وفي المباراة النهائية انتصر فريق اللجنة الإذاعة والتلفزيون المركزية الكورية على فريق اللجنة تخطيط الدولة بخمسة أهداف نظيفة. بعد انتهائها صدر ترتيب المباريات وجرت حفلة المكافأة.